فبين أن الموقف من المتشابه في كتاب الله عز وجل على نوعين، أو هناك فريقان لكل منهما موقف من المتشابه. الفريق الأول هم الراسخون في العلم، والفريق الثاني هم الزائغون. وقد بين موقف كلا الفريقين ربنا سبحانه كما في آية آل عمران في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا موقف الفريق الثاني، موقف الزائغين، أنهم لا يردون المتشابه إلى المحكم. باختصار موقف الزائغين لا يردون المتشابه إلى المحكم، وإنما يتبعون المتشابه حتى يضربوا به المحكم، أو حتى يضربوا آيات الله بعضها ببعض، فيظهرون كتاب الله بصورة المتناقض أو الذي لا يفهم معناه. هذا موقف الزائغين، وما أكثرهم من أهل البدع والأهواء. ولذلك حذر ربنا سبحانه منهم، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين بعد أن قرأ هذه الآية، قال: أولئك الذين حذر الله فاحذروهم. والفريق الثاني هم الذين قال الله فيهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني آمنوا بالمتشابه مع المحكم، وردوا المتشابه إلى المحكم، وآمنوا به أي بمعناه وإن لم يفهموا كيفيته. نعم، نحو آيات الصفات. واعتقدوا اعتقادا جازما أنه لا تناقض ولا اختلاف بين آيات الله، وما كان ظاهره التعارض حرصوا على الجمع بينه. وهذا هو الميدان الذي يتسابق فيه العلماء. نعم، للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كتاب قيم في هذا الباب. في درء التعارض عن آيات الكتاب. لما ضرب الشيخ بعد ذلك عدة أمثلة في بيان موقف كلا الفريقين من بعض الآيات المتشابهات، فبدأ بالمثال الأول فيما يتعلق بصفات الله، وأشار إلى إثبات صفة اليدين، أن لله تعالى يدين حقيقتين لا تماثل أيدي المخلوقين. وهذا مما قد اعتبره أهل البدع والأهواء من المتشابه الذي يعني راموا تأويله ورام إخراجه عن معناه الحقيقي. و لما ظنوا أن إثبات اليدين على الحقيقة لله يوهم تشبيه الله بخلقه، قالوا إن هذه الآيات التي تثبت اليد أو تثبت اليدين لله من المتشابه الذي أراموا أو ابتغوا تأويله ابتغاء الفتنة كما قال سبحانه. وعلموا أن اليد تأتي على عدة معان في لغة العرب، جمعها أو ذكرها قوام السنة رحمه الله تعالى الحافظ، نعم، أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، حيث قال في بيان معاني اليد مستنكرا على هؤلاء الزائغين، من قال وهذا لأن اليد في كلام العرب تأتي، وذكر المعنى الأول بمعنى القوة، يقال لفلان يد في هذا الأمر أي قوة، أي له قوة في هذا الأمر. وهذا المعنى لا يجوز في قوله لما خلقت بيدي، وفي قوله بل يداه مبسوطتان، فلا يصح أن تقول لله قوتان بل يداه مبسوطتان، على تأويل هؤلاء أنهم قالوا إن اليد بمعنى القوة، هذا لا يستقيم في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. والمعنى الثاني في لغة العرب لليد أي بمعنى النعمة والصنيعة، نحو أن يقال لفلان عند فلان يد أي نعمة، أي له عليه نعمة وله عليه صنائع من صنائع المعروف، أيدي أي صنائع من صنائع المعروف، بقول لك يعني كما يقال أو كما يقول لك أحدهم فلان له أيادي على الناس، أي له صنائع من صنائع المعروف على الناس. المعنى الثالث الذي أشار إليه الأصبهاني اليد بمعنى النصرة والتعاون، النصرة والتعاون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هم يد على من سواهم، أي يعاون بعضهم بعضا على من سواهم من الكفار. المعنى الرابع أن تكون اليد بمعنى الملك والتصرف، يقال هذه الدار في يدي فلان، أي في ملك أو في ملك فلان أو في تصرف فلان. وهذه المعاني الأربعة لا تستقيم في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، لا يصح أن تقول لله قوتان أو لله نعمتان أو لله نصرتان أو لله تصرفان إلى آخره، فلا يجوز كما قال الأصبهاني تثنية اليد في هذه المعاني الأربع. فلم يبق إلا المعنى الخامس من معاني اليد، من معاني اليد في لغة العرب، هي اليد المعروفة على الحقيقة. والتي تأخذ وتعطي وتقبض وتبسط. وكما قال هنا ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيتها، لأن نشاهدها ونعاينها فنعرفها، ولكن ونعلم أحوالها ولا نعلم كيفية يد الله. فصار هنا عندنا في هذه الآيات التي أثبتت اليد لله نحو بل يداه مبسوطتان ونحو قوله يد الله فوق أيديهم لا يصلح فيها المعاني الأربع التي أتت في لغة العرب لليد، ولا يصلح فيها إلى المعنى الخامس وهو اليد على الحقيقة، اليد التي لها صفات نحو القبض والبسط والإعطاء والمنع والطي تطوي يطوي، هذه الصفات لا تكون إلا لليد، وهذه أثبتها الله لنفسه هذه المعاني. فلا يصح في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أن تقول نعمة الله فوق أيديهم أو قوة الله فوق أيديهم أو نصرة الله فوق أيديهم أو تصرف الله فوق أيديهم، هذا لا يستقيم في لغة العرب حتى على يعني قول هؤلاء اللغويين من أهل الكلام، إن كانوا أهل لغة فيعلمون أن هذا لا يستقيم على أصول أو مقاييس اللغة. نعم. ونحن نثبت اليد لله مع نفي التمثيل ونفي التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. اقرأ. أصبر. ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفاضل من الله، ولكن الحسنة سببها التفاضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة سببها التفضل، ولكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما وهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ما يوهم. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين. ما يوهم الاختلاف بين. الاختلاف همزة وصل ليس همزة قطع. يوهم الاختلاف. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. نعم. هذا هو المثال الثاني الذي ضربه المصنف رحمه الله تعالى للآيات التي ظاهرها التعارض والتي تعد من المتشابه عند الزائغين، ويعني بين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الآيات أو أن هذه الآية لا تتعارض مع آية أخرى، فهنا في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا فيه عز السبب، يعني هذه المصيبة التي أصابت العبد هي بسبب كسبه، فالإضافة هنا إضافة سبب وليست إضافة تقدير، فالإضافة تكون على نوعين بالنسبة للأمور المقدرة، إضافة أسباب وإضافة تقدير. فهنا في هذه الآية هي إضافة السبب، وأما في الآيات الأخرى التي فيها أضاف الله هذا إلى نفسه كان على إضافة التقدير، إضافة الشيء إلى مقدره،

أو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شك من خبر الله أنه حق يقين، حتى قيل له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قيل لا، وكذلك قال جماعة من أهل العلم. ثم ذكر ابن جرير بإسناده إلى سعيد بن جبير، وهو سند صحيح إلى سعيد، أنه قال لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، قال لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. وأيضا أخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير ومنصور والحسن أنهم قالوا في الآية لم يشك صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. وأيضا بسند صحيح عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل. فإن قال ابن جرير بعد ذلك فإن قال فما وجه مخرج هذا الكلام إذن إن كان الأمر على ما وصفت، أي أنه لم يشك ولم يسأل صلى الله عليه وسلم. فالجواب قيل قد بينا في غير موضع من كتابنا، يعني يشير ابن جرير إلى كلام سابق له، استجازة العربي قول القائل منهم لمملوكه إن كنت مملوكي فانتهي إلى أمري. والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه عبده، يعني يقول السيد للمملوك إن كنت مملوكي فافعل أمري أو فانتهي إلى أمري، يقول له هذا ليس على سبيل الشك أنه مملوك له، ولكن قال له ذلك على سبيل التأكيد أو على سبيل التذكير بأنه مملوكه. وإن كان ابن عطية يعني في تفسيره لم يستحسن هذا المثال واستحسن المثال الذي بعده من كلام ابن جرير، حيث قال بعد ذلك وأن منه قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم شاكا في حقيقة خبر الله وصحته، والله تعالى بذلك من أمره كان عالما، يعني كان عالما أن رسوله لم يشك، كما أنه كان عالما أن عيسى عليه السلام لم يقل هذا، ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضا إذ كان القرآن بلسانهم نزل، يعني أن هذا الخطاب هو موجه لقومه الذين شكوا، فخاطبه خطاب قومه إذ كان القرآن بلسانهم نزل. هذا تأويل أو قول جمهور السلف فيما عزاه ابن جرير بأسانيد صحيحة إليهم. وأيضا قال ابن عطية هنا، وهذا هو التأويل الثاني في الآية وهو أيضا ليس بعيدا عن الصواب، قال قال ابن عطية معنى الآية أنها مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك أو يعارض، وهذا يعد موافقا لقول ابن جرير، أي أن هذا الخطاب المراد به ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد به كل من يمكن أن يشك أو يعارض. ثم قال في آخر تفسير في آخر تفسير الآية: ولهذا فائدة ليست في مخاطبة الناس به، وذلك شدة التخويف. يعني فائدة هذا أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ويريد غيره، نعم، أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل هذا أو يحذر من مثل هذا، فغيره من الناس أولى بأن يحذر ويتقي على نفسه. نعم، هذا تأويل الآية. ومن نحو هذا أيضا قال القرطبي في تفسيره أن المراد به المشركون من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك من الآيات التي أشكلت على الكثير، ولكن الراسخين في العلم بينوا معناها على الوجه الذي بيناه الآن. وأيضا يقال هذا في قوله بعد ذلك في نهاية الآية: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن من الممترين أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أريد به غيره، أريد به المشركون. ومن أعظم الكتب التي جمعت، أو من أوائل المصنفات التي صنفت في الرد على هؤلاء الزائغين، كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولوه أو فيما تأولته أو فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. الرد على الزنادقة والجهمية أو على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، فليرجع إليه لمن أراد الاستزادة في الرد على هؤلاء الزائغين فيما تشابه عليهم من آيات الكتاب. وأيضا يرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي من العلماء المعاصرين الذي أشرت إليه آنفا. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وبالله عز وجل التوفيق. وإن شاء الله تعالى موعدنا بعد صلاة العشاء، لأن العشاء قد أذن لها عندنا الآن، يعني على حوالي 7:30 أو 8:45، مع درس أداب وأخلاق طالب العلم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.